يا عمي دانا جمل والجمل خازمني وشف وتكل علي وجاب يعقل وخازمني وضر كواني على الجميل وخازمني ضربين الوضع بخت الجاد عملني ومن عليك يا عالم تعال قل لي بخت القاه مع مين وفضلت ماشي مع الزمن لجني تعدني بخت تطلع من الوحل جد في النشف يا اخي جد في النشف لبخت معك اللي تلبخت قليل العصر خسير يا طبيب يا جراح يا طبيب يا جراح ما يا جراح وصمر الحصر داب يا طبيب من نومي من نومي في الداخل ورقدت عيان ولا حدش عامل داخل ومن غلب الايام بس الندى على دودي والهدمة دارت على جسمي ما فاضلش علي غير دي انا قلت اصبر يا قلبي وقضيها ما دمت غريب اهل وقرايب قالوا لي شوف لك بلد غير دي انا قلت معلش معلش يا سكن السويس يا غريب ورقدت عيان والكل فين ما بعوني اغسل احباب غدر الدار وبعوني وقعدت انا وادي عليهم عمل وطرم وبعود وقعتلهم على اليمين لقيت الكل لابود اخطب على الزمان ولا اخطب على النصيب ومراد تعالى يا طبيب تعالى واكشف لي على مراد ولما دري والعوازل عليا زود مراد خلاص انا شفت واتحنيت يا واد من كتر امراضي وقعدت انوح وازيد النوح في هدوء اثر علي المرض لقيت الكل لابون ان كنت عليك غالي تعالوا يا غنين تعالوا يا غنين وزوروني في الزنقة يفتوني ولا حدش علي ناداك.